يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. إلى أين وصلنا يا إخواني في المصطلح؟ المعضل قرأناه، والمدلس قرأناه، الحديث الشاذ قرأناه، وبعد ما قرأناه وصلنا إلى الحديث الشاذ. لازم نسرع يا إخواني حتى نتم الرسالة أو التذكرة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقها وعلما في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واكتب الصالحات أعمالنا واجعلنا من عبادك الراشدين، وفرج اللهم عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. فرج عن إخواننا في بلاد الشام، في بلاد العراق، في بلاد بورما، أركان، وفي كل مكان. وبعد، أيها الإخوة الكرام، بالنسبة للأحاديث التي تتعلق بفضل بلاد الشام، كم أمليت عليكم من الأحاديث؟ 6 إلى الآن. كم؟ 5. المشكل هداني الله وإياكم أني ما أسجل يعني الأحاديث التي أمليتها. طيب، حديث اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، هل أمليته؟ جيد. حديث إنكم ستجندون أجنادا، إنكم ستجندون أجنادا. طيب، الآن إن شاء الله نولي. أخرج الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والطبراني والحاكم في مستدركه على الصحيحين بسند صحيح، وصححه الحاكم والذهبي عن عبد الله ابن حوالة، عن عبد الله ابن حوالة بفتح الحاء، اضبطه بفتح الحاء، حوالة، رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم ستجندون أجنادا، إنكم ستجندون أجنادا، يعني ستتخذون عساكرا، جندا بالشام، وجندا بالعراق، وجندا باليمن، إنكم ستجندون أجنادا، جندا بالشام، وجندا بالعراق، وجندا باليمن. قلت: يا رسول الله، اختر لي، وفي رواية خير لي من الخيرة، يعني تخير لي يا رسول الله في أي جند أكون. إذا قلت يا رسول الله خير لي، وفي رواية اختر لي، فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالشام، عليك بالشام، فإن الله تكفل لي بالشام وأهله. عليك بالشام، فإن الله تكفل لي بالشام وأهله. فمن أبى منكم، يعني أبى أن يلحق بالشام وأبى أن يبقى في الحجاز، فمن أبى منكم فليلحق بيمنه، فليلحق بيمنه، يعني باليمن. فمن أبى منكم فليلحق بيمنه وليسقي من غدره، فليلحق بيمنه وليسقي من غدره. الغدر جمع غدير، جمع الغدير، والمراد بذلك الحوض يجمع فيه الماء ثم يرسل على الأرض من أجل يعني سقاية الأرض. هذا إشارة إلى أن المياه قليلة في اليمن بخلاف بلاد الشام، فيها الينابيع وفيها الأنهار الكثيرة، وإن نقصت هذه الأنهار مياه هذه الأنصار هذه الأنهار نقصت، خاصة من حين تولى النصيريون العلويون بلاد الشام سنة يعني 67 وما بعدها. الحقيقة نقصت وجفت بعض الأنهار نهائيا، جفت يعني ما بقي فيها ماء. حديث فسطاط المسلمين، هل أمليته عليكم؟ فسطاط المسلمين، حديث إذا فسد أهل الشام إني عند الله خاتم النبيين، طوبى للشام. طيب نكتفي إذن الآن بهذا الحديث، والدرس الآتي إن شاء الله نكمل باقي الأحاديث. ننتقل بحضراتكم إلى علم الحديث، علم مصطلح الحديث، إلى الحديث الشاذ، إلى الحديث الشاذ. قال البيقوني: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ، يعني فهو الحديث الشاذ. الشذوذ لغة الانفراد، يقال شذ فلان عن الناس انفرد، وشذت الشاة عن القطيع يعني انفردت وابتعدت عن قطيع الغنم فكانت وحيدة، وهذا من حيث اللغة العربية. طيب اصطلاحا هو ما رواه المقبول. من هو المقبول؟ الثقة أو الصدوق؟ إذن هو ما رواه الثقة للتسهيل، مخالفا لما رواه من هو أرجح منه، سواء كان المخالف يضبطوها المخالف ليس المخالف، سواء كان المخالف واحدا أو أكثر، يعني هذا الراوي خالف واحدا يكون هذا الواحد أحفظ منه وأتقن منه، أو خالف الجماعة، وهذا الغالب. الغالب في الشاذ الواحد يخالف الجماعة من الرواة، سواء كان المخالف إذا واحدا أو أكثر، والغالب في الشاذ أن الواحد يخالف ما رواه الجماعة، سواء كان الاختلاف في الرفع أو الوقف أو الوصل والإرسال. إذا الاختلاف في الرفع والوقف، الجماعة من الرواة يرفعون الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من هؤلاء من أصحاب الزهري لنقول يروي الحديث موقوفا، إذن هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه. نأخذ برواية الأكثر، إذا الأكثر رواه موقوفا نحكم به، وإذا الأكثر رواه مرفوعا والواحد هو الذي رواه موقوفا نأخذ برواية الأكثر، هذا إذا اختلف في رفعه ووصله ووقفه. طيب إذا اختلف في حديث في وصله وإرساله، ما معنى في وصله وإرساله؟ راوي رواه متصلا واحد، والآخرون رواه مرسلا، يعني عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لم يذكر فيه ابن عمر، إذن هؤلاء الرواة رواه مرسلا، يعني ما ذكروا فيه ابن عمر. فإذا هذا معنى الواحد يخالف الجماعة سواء في الرفع والوقف أو في الوصل والإرسال، فالحديث الذي يرويه نحكم عليه بماذا؟ بالشذوذ، نحكم على حديثه بالشذوذ، ونحكم على الحديث الذي رواه الجماعة بأنه محفوظ. هكذا يعبر أبو حاتم الرازي كذا، يقول حديث فلان شاذ أو منكر، وحديثه فلان أو الجماعة هو المحفوظ، يعني هو الصحيح، هو المحفوظ يعني هو الصحيح. وذلك بأن يروي مالك ومعمر وابن جريج والأوزاعي وحماد بن زيد عن الزهري حديثا عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه موقوفا من قوله، ويخالفهم فيه هشيم بن بشير وهو ثقة طبعا من رجال البخاري ومسلم، فيرويه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الجماعة مالك وأصحابه المجموعة 4 5 6 رووه موقوفا، هشيم هذا خالفهم ورواه مرفوعا، جعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فنحكم على حديث هشيم بأنه شاذ، وحديث المجموعة أو الجماعة هو المحفوظ، يعني هو الصحيح. إذن فنحكم على رواية الواحد وهو هشيم بأنها شاذة، وعلى رواية الجماعة بأنها المحفوظة يعني الصحيحة. تستطيع أن تكتب بدل محفوظة أو فوق محفوظة صحيحة. مثال: روى الترمذي والنسائي وابن ماجه. هذه الرموز تاء نون هاء. التاء معروفة للترمذي والنون معروفة للنسائي، لكن من أهل العلم من يعبر أو يرمز للنسائي برمز آخر حتى تنتبهوا. يرمزون له أحيانا البعض بسين. إذا بعض الناس يروي أو ينسب الحديث للنسائي هكذا على سبيل الاختصار، بعضهم يرمز له بنون وبعضهم يرمز له بسين. ابن ماجه أيضا في الرمز له قولان، منهم من ينسب له أو يعزو له بها، ومنهم من يعزو له بقاف. ابن حجر الذي اختاره في التقريب في كتبه يرمز لابن ماجه بقاف، يعني القزويني، يريد القزويني، عرفنا. إذا هذا الحديث خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا، عوسجة هذا رجل تابعي من أصحاب ابن عباس، أن رجلا توفي على أهل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا، يعني لم يترك وارثا إلا مولا هو أعتقه. فهذا الحديث تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفه حماد ابن زيد وهو ثقة، فرواه عن عمرو يعني بن دينار عن عوسجة مرسلا دون ذكر ابن عباس. لذا رجح أبو حاتم الرازي رواية الوصل. لماذا؟ لأنهم أكثر عددا، عرفنا. إذا هذا الحديث اختلف في وصله وفي إرساله، من الذي أرسله؟ حماد ابن زيد، حذف الصحابي، هكذا حفظه وعرفنا. من الذي وصله؟ سفيان ابن عيينة وابن جريج. ابن جريج اسمه عبد الملك ابن عبد العزيز، عبد الملك ابن عبد العزيز، مشهور بابن جريج، مشهور بابن جريج نسبة إلى أحد أجداده. وسنأتي على ذكر أمثلة أكثر في بحث زيادات الثقات، لأن ما يتعلق بزيادة الثقة لها تعلق بالشاذ، الحقيقة لها تعلق بالشاذ. لا، ننتقل إلى مبحث آخر ألا وهو الحديث المقلوب. قال البيقوني: وما يخالف ثقة فيه الملأ. الملأ يعني الملأ، هذا طبعا طابع للبيت الذي قبله ذكرناه ليدل أنه يعني ما بعده والمقلوب هو عجز البيت، عجز البيت، عرفنا. إذن وما يخالف ثقة فيه الملل، يعني الملأ كما قلنا، لكن من أجل الوزن اختير هنا أي نعم الملأ بدل الملأ. فالشاذ يعني فهو الحديث الشاذ. الآن نتحول من الشاذ. قال: والمقلوب قسمان تلا. إذن المقلوب نوعان، هذا معنى قسمان تلا، أي هما نوعان. النوع الأول: إبدال راو ما براو. قسم، هذا القسم الأول، أن يبدل راو براو آخر. يعني هذا الحديث يقول الراوي فيه عن سفيان بن عيينة، والحقيقة هو عن سفيان الثوري، عرفنا. فإذا أبدل الراوي رجل برجل ماذا يقال لهذا هذه العملية التي حصلت؟ من باب المقلوب. هذا قلب في السند، عندنا قلب في المتن أيضا، هذا قلب في السند. هذا معنى إبدال راوي ما. كلمة ما تعني أي راوي، عرفنا. إبدال راوي ما أي أي راوي من الرواة قلب بآخر. قسم. والقسم الثاني قال: وقلب إسناد لمتن قسم. قلب إسناد لمتن، مثلا نأتي لكم بمثال مشهور عندكم، حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث معروف من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال باليد. طيب لو بدل هذا السند موجود عن عمر لكن بدل هذا المتن أخطأ أحد الرواة وقال قال عمر يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، فهذه العملية ماذا يقال لها؟ قلب إسناد لمتن، عرفنا قلب إسناد لمتن. لماذا؟ لأن حديث البيعان بالخيار هذا معروف من رواية عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل خطأ ركبنا سندا لمتن آخر عرفنا، فهذا يقال له قلب. هذا معنى إبدال راوي ما براوي قسم، انتهينا منه هذا. وقلب إسناد لمتن قسم، يعني جعلنا متن حديث لسند آخر ليس هذا السند له، ليس هذا السند له. القلب الآن نقرأ، شرحنا بإيجاز، الآن نقرأ. القلب نوعان، قلب في السند بأن يبدل رجل برجل آخر كإبدال عمرو بن دينار لعبد الله بن دينار، أو يقلب اسم رجلين مثل كعب بن مرة إلى مرة بن كعب. قد يقلب الرجل نفس الرجل، يعني الواحد لا يشترط أن يبدل رجل برجل، وإنما تقديم تأخير في اسمه واسم أبيه أو جده، هذا من القلب أيضا، هذا من القلب. فالرجل اسمه مثلا كعب بن مرة، أخطأ أحد الرواة ماذا قال؟ مرة بن كعب، عكس يعني إذا قلب عرفنا. وعمر بن مرة إلى مرة بن عبر، أو يحصل تقديم وتأخير بين الشيخ والتلميذ مثل ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فيحصل قلب في السند يصبح ماذا؟ مالك عن ابن وهب عن نافع عن ابن عمر، هذا من القلب أيضا، هذا قلب في السند. النوع الثاني قلب في المتن مثل حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فقد خرجه البخاري والجماعة وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هي الرواية عند البخاري والمجموعة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني اليمين هي التي تنفق. الرواية عند مسلم والطبراني جاءت مقلوبة معكوسة، كيف؟ حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، يعني عكس أو قلب هذا المتن، عرفنا هذا قلب في المتن. ومنهم من جعله مثالا للشاذ، منهم من قال هذا حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا يصلح أيضا مثالا للشاذ لأنه شذ أحد رجال الإمام مسلم فأخطأ فيه عرفنا، وقدم وأخر أو استبدل لفظا بأخرى. والقلب سببه الوهم غالبا، وقد يكون عند الامتحان الشيخ هل هو متثبت في الحفظ والضبط كي يؤخذ عنه الحديث أم لا، كما فعل أهل بغداد مع الإمام البخاري حيث قلبوا له 100 حديث فردها على الوجه الصحيح واحدا واحدا. هل ذكرت لكم هذه القصة سابقا كيف صنع أهل بغداد بالإمام البخاري؟ طيب هذا الإمام البخاري أهل بغداد على طريقتهم ومنهجهم دائما يحبون القلاقل والمشاكل والإشكالات، فسمعوا بالإمام البخاري وأنه يعني ما شاء الله حافظ للسنة وحامل لواء الحديث، وأنه يعني لا يضاهى ولا يبارى ولا يجارى في الحفظ والضبط والإتقان في المتن والسند والرجال وكذا، فقالوا والله نريد أن نختبره، فكتبوا له أن يأتي إليهم إلى بغداد، فاستجاب وهيأوا له المسجد الكبير في وسط بغداد يتسع إلى آلاف. ف فلما حضر يريد أن يملي عليهم الحديث عرفنا أم له على مهل يا أبا عبد الله قال ماذا تريدون قالوا بعض الشباب هنا يعني عنده إشكالات في بعض الأحاديث يريد أن يملي عليك هذه الأحاديث لتصوبها له كان الشيوخ في بغداد قد اختاروا 10 من الشباب الأذكياء فحفظوا كل واحد من هؤلاء الشباب 10 أحاديث سندا ومتنا لكن هذه الأحاديث يعني أتوا بها على غير وجوهها جعلوا قلبوا في السند والسند وأبدلوا رجل بدل رجل وأحيانا لا يقلبون السند وإنما يقلبون المتن جعلوا أحاديث أبي هريرة عن أبي سعيد الخدري وأحاديث أبي سعيد الخدري عن ابن عمر وأحاديث ابن عمر عن عبد الله ابن أبي أوفى إلى ما هنالك فقام الأول من هؤلاء الشبان وأملى عليه 10 أحاديث والإمام البخاري ساكت ويهز برأسه فبعض المشايخ يرى أو قال والله هذا الإمام البخاري يعني ما معناه أنه ليس هناك لا يوجد ضبط ولا إتقان فهذا الأول أملى عليه 10 أحاديث مقلوبة سندا أو متنا وما صوب واحدة منها ثم قال الثاني وأملى عليه 10 أحاديث ثم الثالث والرابع وهكذا إلى تمام المئة ثم نهض هذا الإمام الجبل وقال أما أنت يا فلان فهذه الأحاديث التي أمليتها ومن أهل العلم خطيب بغلان ذكر أنه حفظ هذه الأسانيد وهي مقلوبة لذلك كررها مقلوبة كما يعني حدثوه بها ثم قال والصواب حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان إلى آخر السند وهكذا حتى صوب هذه الأحاديث المئة ساقها بالسند وبالمتن على وجهها الصحيح المحفوظ فعند ذلك أذعنوا له بالحفظ والتقدم وقالوا الآن نأخذ عنك الحديث قالوا الآن إذا نأخذ هذه القصة أو الواقعة ذكرها الخطيب البغدادي وغيره بالسند نعم وتعرف بقصة أو خبر امتحان أهل بغداد للبخاري إذن كما فعل أهل بغداد مع البخاري حيث قلبوا له 100 حديث فرد على الوجه الصحيح واحدا واحدا هذا إذا القلب هذا النوع من القلب يقال له قلب لأجل الاختبار والامتحان يعني كما قلنا هل هذا الشيخ متثبت متمكن يعني كي يؤخذ عنه أم لا يعني طيب ننتقل إلى مبحث ثالث ألا وهو الحديث المعل ويصح المعلل لكن ابن الصلاح وغيره قالوا الأفصح أن نقول المعل الحديث المعل ومشهور على ألسنة الناس وألسنة العلماء أن يقولوا هذا حديث معلول تكلم عنه ابن الصلاح والنووي قال هذا استخدام كلمة معلول على الحديث المعل أو المعلل ورد في لغة ضعيفة رديئة لذلك قالوا الأولى أن لا يعني يستخدم هذا الاصطلاح أن نحكي أن نقول يعني هذا حديث معلول أي نعم لذلك ماذا قال العراقي قال وسم ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول اكتبوا هذا البيت العراقي قال في ألفيته وسم ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول وهي تجيء غالبا في السند تقدح في المتن بقطع السند صعب ربما تكتب هذه الأبيات جميعا سأمليها بسرعة وهي يعني العلة وهي تجيء غالبا في السند تقدح في المتن بقطع السند أو وقف مرفوع وقد لا تقدح كالبيعان بالخيار صرحوا بوهم يعلى بن عبيد أبدل عمرا بعبد الله حين نقل وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راوي نفيها فنقله وصح أن أنسا يقول لا أحفظ شيئا فيه حين سئل. يعني هذا أهم بيت كما قلنا البيت الأول، وسم ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول. الآن ننتقل إلى ما ذكره البيقوني، قال وما بعلة غموض أو خفا معلل عنده قد عرفا. العلة لغة هي الخلل والضعف، فأي خلل أو ضعف في السند أو في المتن فهو علة. اصطلاحا هي سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة منها، والقدح هو الجرح والطعن. بناء على هذا الاصطلاح إخواني الكرام، لاحظوا نعود للاصطلاح، هي سبب خفي. إذا قلنا سبب خفي، إذا من لم يكن متخصصا أو متثبتا أو متمكنا في علم الحديث لا يكتشف العلة. عرفنا لا يكتشف هذه العلة. لذلك ابن حجر وغيره قال، وابن الصلاح قبله، هي سبب خفي يقدح في صحة الحديث، يعني يطعن في هذا الحديث وينزل مرتبة الحديث من صحيح في الظاهر إلى ضعيف، أو من متصل إلى مرسل، أو من مرفوع إلى موقوف، من مرفوع خطأ يعني إلى موقوف، مع أن ظاهره السلامة منها، يعني المبتدئ وربما المتوسط في علم الحديث، وكذلك من لم يكن متخصصا في علم الحديث من فقيه ومفسر ولغوي إلى آخره، ما يدرك العلة الخفية، ما يدرك العلة الخفية، ولذا لا يكتشف العلل الخفية إلا كبار العلماء سلفا وخلفا. أما المبتدئ في علم الحديث أو من لم يتخصص بعلم الحديث أصلا فإنها تخفى عليه، والسلف أعلم من الخلف وخاصة بالعلل. السلف طبعا إخواني الكرام هم فوق الخلف، فوق الخلف في كل شيء، في العلم وفي التقوى والصلاح والفهم والإدراك، هذا بالشكل العام، لا يعني أنه من الخلف ما وجد هناك من يعني علماء، أي نعم علماء يعني متثبتين متمكنين فاهمين إلى آخره، في بس النسبة في السلف أكثر. إذن والسلف أعلم من الخلف وخاصة بالعلل، وكلامهم غالبا هو المقدم عند التعارض. طريق معرفة العلل هو جمع طرق الحديث واختلاف ألفاظه واستقصاء ذلك من الجوامع والمسانيد والمصنفات، ثم النظر في هذه الروايات مع التأمل الدقيق، فعند ذلك يوقف على الخطأ والوهم ونحو ذلك. إذن كيف يعلل الحديث أو يعرف أنه له علة؟ حينما يقوم هذا العالم بجمع طرق هذا الحديث وأساليب هذا الحديث وألفاظ هذا الحديث، فبعد أن يقوم بجمعها عند ذلك يقف على العلة. عرفنا؟ يعني مثلا ابن ماجه روى حديثا متصل السند مليح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقام متخصص بالبحث عن هذا الحديث، فوجد هذا الحديث في مصنف ابن أبي شيبة وجده موقوفا مليح، بحث عنه في كتاب آخر عرفنا فوجده مرسلا، في كتاب ثالث فوجده معضلا، فعلم أن هذا الحديث لا يصح. علم لذلك لما قام بجمع عدة طرق هي متعارضة متناقضة، علم بذلك أن الحديث أو الرواية عند ابن ماجه لها علة ولا تصح. لذلك الإمام الذهبي إخواني الكرام كان من النقاد الكبار، يعني هو لعله من آخر النقاد، الإمام الذهبي من آخر النقاد العارفين الفاهمين لعلل الحديث ونكارة الحديث. لذلك تتبع الحاكمة وغير الحاكم وأعل وضعف وأنكر الكثير من الأحاديث التي في ظاهرها أنها صحيحة. وبلغ به الأمر رحمه الله أنه كان يقول من خلال ما قرأنا له في كتاب المستدرك أو في تخريجه على المستدرك، ينظر في الحديث فيراه ظاهر السند أنه رجاله ثقات، لكن في حقيقة الأمر هو عالم أن المتن مركب مصنوع ليس له أصل. فماذا يقول رحمه الله؟ يقول ظاهر إسناده الصحة، يعني الظاهر في السند أنه صحيح كما قال الحاكم، صحيح على شرطهما ولم يخرجه. يقول إذن ظاهر إسناده الصحة، ولا أدري من تعس به، يعني لا أدري من استطاع أن يركب هذا الحديث على هذا الإسناد بدقة متناهية وبإتقان حتى لم تظهر العلة لي في هذا الحديث، لكن يقصد المتن متن باطل أو متن منكر. هذا إذا أحيانا يتعلق الحديث بفضائل آل البيت وما أشبه ذلك. والحاكم رحمه الله معلوم عنده تشيع، لكن كما يقال تشيع سني، تشيع سني ليس تشيع البدعة، عرفنا يعني هو يعني ضمن الأصول ضمن أهل السنة بشكل عام ما خرج، عرفنا. لكن أكثر من الأحاديث في فضائل آل البيت وفي هذا الباب، لذلك اتهم بالتشيع، لكن هو ضمن الضوابط والأصول. لذلك مثلا لما ذكر الصحابة ابتدأ بذكر من؟ أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهكذا. حتى هذا يبين إذا إنسان عنده تشيع لكنه سني، ذكر أحاديث في فضل معاوية وفي فضل عمرو بن العاص، في أكثر من هيك، يعني مو فقط ذكر أحاديث في فضل أبي بكر وعمر، ذكر أحاديث في فضل معاوية وفي فضل عمر بن العاص. فإذا هذا مثل هذا الشيخ أو هكذا عالم وقال له يعني عنده تشيع لكنه على يعني طريقة أهل السنة. وغالب العلل تقع في السند، غالب العلل تقع في السند لا في المتن. وقد يطرأ بعد يعني أن حصل علل في السند ربما يتطرق ذلك إلى المتن، وربما لا تطرق ربما العلل في السند. مثال ذلك حديث من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، معروف الحديث، كتب له ألف ألف حسنة. فهذا الحديث، هذا الحديث طبعا الناس بين أخذ ورد، لأن الشيخ الألباني رحمه الله حكم بصحة هذا الحديث، عرفنا. والكثير من سواء من تلاميذ الألباني أو من غيرهم خالفوا في ذلك وحكموا بعضهم بضعفه وبعضهم حكم ببطلانه. لذلك هذا الحديث من أخذ ورد، لكن الأكثر على أنه حديث ضعيف أو منكر. فهذا الحديث إذا خرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من طريق عمرو بن دينار مولى آل الزبير عن سالم عن أبيه عن عبد الله بن عمر مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر هذا ضعيف. وأعل حديثه أبو حاتم الرازي وأبو داود والترمذي، ولذا أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات وحكم ببطلانه. إذن أبو الفرج ابن الجوزي خرجه في كتاب الموضوعات الكبرى وحكم ببطلانه. وقد روى حديثه هذا بعض الضعفاء فأخطأ فيه، حيث جعله عن عمرو بن دينار ذلك الثقة المشهور. وبعض الضعفاء وسراق الحديث استبدله فقال عن عبد الله بن دينار، يعني بدل عن عمرو بن دينار الذي هو معروف بالضعف الملقب أو يقال له مولى آل الزبير، وبعضهم يقول فيه قهرمان آل الزبير، القهرمان الرجل، القهرمان هو الرجل بلغة العجم، نعم. فأخطأ فيه وقال عن عبد الله بن دينار، وعبد الله بن دينار ثقة مشهور، وكل ذلك خطأ، والحديث فيه علة قادحة فهو واهي ولا يصح. العلة غير القادحة، الآن تكلمنا عن العلة القادحة، القادحة يعني الجارحة والتي تؤدي بالحديث كما قلنا من الصحيح إلى الضعيف وربما إلى الوضع، أو من أن يكون مرفوعا فيتحول إلى ماذا؟ إلى الوقف، إلى موقوف. هذه علة أيضا، فرق كبير بين أن يكون الحديث نبويا وبين أن يكون عن صحابي من قوله. الآن العلة غير القادحة، ومن العلل ما ليس بقادح، وذلك كإبدال ثقة بثقة آخر، وذلك كحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا في رواية يفترقا. فهذا الحديث رويه مالك والثوري وغير واحد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وهم يعلى ابن عبيد، وهم بمعنى أخطأ، وهو ثقة، فرواه عن الثوري عن عمرو بن دينار، أدل عبد الله بعمر، يعني بدل أن يقول عن عمر عن عبد الله بن دينار ماذا قال؟ بدل أن يقول عن عبد الله بن دينار قال عن عمر بن دينار. وللفائدة، عبد الله بن دينار مدني من أهل المدينة، وعمر بن دينار مكي من أهل مكة، وما في بينهما قرابة ولا نسب حتى لا يختلط الأمر. يعني عمر بن دينار وعبد الله بن دينار فقط اتحد اسم الأب بينهما، عرفنا، لكن لا علاقة ولا قرابة بينهما ولا نسب، فأحدهما إذا مدني والآخر مكي. إذن حيث أبدل عبد الله بعمر، لكن بقي الحديث صحيحا. لماذا؟ لأنه سواء كان عن هذا أو عن هذا فكلاهما ثقة حجة من رجال البخاري ومسلم. إذن كلاهما ثقة حجة من رجال البخاري ومسلم. نقرأ المضطرب عندكم استطاعة للمتابعة أو ماذا؟ طيب، أكثر من أخ هز برأسه موافقا، ومن سكت كأنه مقر بذلك. طيب، المضطرب قال البيقوني: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. أهيل تصغير أهل، والمراد بالفن علم الحديث، علم الحديث. إذا عند أهيل الفني أي عند أهل الحديث. الاضطراب لغة التزلزل والتحرك، يقال اضطربت الأرض أي تحركت وتزلزلت ومادت. اصطلاحا هو الحديث الذي روي على أوجه مختلفة متعارضة مع تساوي هذه الطرق قوة وضعفا. يعني إما تكون هؤلاء الذين اختلفوا مع بعض ثقات، أو يكونوا ضعفاء اختلفوا فيما بينهم، عرفنا؟ أما إذا اختلف ثقة مع ضعيف، فمر معكم هذا يقال لما يرويه الضعيف مخالفا للثقة يحكم على حديثه بالنكارة. طيب، إذا ثقة خالف الجماعة أو من هو أوثق منه أضبط منه، الآن مر معنا فهو الشاذ. أما هنا الآن تساوى هؤلاء المتعارضون المختلفون، وما استطعنا أن نرجح، عرفنا رواية هؤلاء أو رواية هؤلاء، فنتوقف في هذا الحديث ونقول عن هذا الحديث هو حديث مضطرب. والمضطرب من أقسام الضعيف، والمضطرب من أقسام الضعيف كما قال ابن الصلاح: والاضطراب موجب للضعف، والاضطراب موجب للضعف. إذا نعيد الصلاح: حديث المضطرب هو الحديث الذي روي على أوجه مختلفة متعارضة متناقضة مع تساوي هذه الطرق إما قوة وإما ضعفا من دون مرجح يرجح إحدى الروايتين أو الروايات. أما لو ترجحت رواية فإن الاضطراب يزول. مثال المضطرب: حديث ابن عباس أن أبا بكر الصديق قال للنبي صلى الله عليه وسلم أراك شبت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها. وفي رواية هود وأخواتها والواقع وعما يتساءلون، في رواية هود وأخواتها وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت إلى آخره، عدة ألفاظ لهذا الحديث. قال الدارقطني هذا حديث مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق السبيعي، هكذا اضبطوه كما قرأته، أبو إسحاق السبيعي، السين مشددة وعليها فتحة حتى ما تقرأها لتلاميذك يوم ما السبيعي مثلا خطأ، عرفنا. إذن السبيعي، السين مشددة وعليها فتحة. وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه، فمنهم ما رواه عنه مرسلا، ومنهم ما رواه عنه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر. ما معنى من مسند أبي بكر؟ أي ابن عباس لم يروي ذلك مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال حدثني أبو بكر، إذن عند ذلك أبو بكر هو الذي أسنده، عرفنا. ومنهم من جعله من مسند سعد بن أبي وقاص، من مسند يعني من رواية كما قلنا، هو الذي رواه. ومنهم من جعله من مسند عائشة، ومنهم من جعله من مسند ابن مسعود. إذن هذا اضطراب، هذا اضطراب واختلاف شديد على أبي إسحاق السبيعي، يدل على أن أبا إسحاق السبيعي لم يضبط أو لم يحفظ هذا الحديث، ولذلك اضطرب تلامذته واختلفوا اختلافا شديدا. حكم المضطرب هو حديث ضعيف، لأنه يشعر بعدم ضبط راويه أو رواته. إذن حكم المضطرب أنه من قسم الضعيف. لماذا؟ لأنه يشعر معنى يعلم، عرفنا، يشعر أي يعلم، أعلمنا بأنه لم يضبط هذا الحديث، والدليل على ذلك كثرة اختلاف أصحابه فيه كما قلنا. بعضهم رواه مرسلا، بعضهم معضلا، بعضهم متصلا، بعضهم جعله عن ابن عباس من مسنده هو راوي، بعضهم جعله عن ابن عباس عن أبي بكر هو الراوي، بعضهم جعله عن سعد، عن عائشة، عن عبد الله بن مسعود إلى آخره. هذا الحديث إذن ورد من 10 أوجه مختلفة مضطربة، لذلك الشيخ الدارقطني حكم في كتاب العلل بأنه حديث مضطرب وأنه حديث ضعيف. طبعا حتى لا تتفاجأوا، الشيخ الألباني رحمه الله حسن أو صحح هذا الحديث، يعني حتى ما تتفاجأوا بينما نقرأه أو بينما نقرأه من قواعد وتتفاجأوا. الشيخ الألباني رحمه الله يعني حكم بصحة هذا الحديث، لكن كما قلنا المتقدمون دائما أقوى خاصة في هذه المسائل، فالواحد منهم مثلا هذا الدارقطني يحفظ لهذا الحديث 10 أسانيد و10 طرق و10 اختلافات واضطرابات، عرفنا. فإذا هذا الفرق بين السلف وبين الخلف. نحن الخلف ربما نجد هذا الحديث في سنن ابن ماجه له إسناد واحد، ننظر في السند نجد هذا السند رجاله مثلا ثقات أو إسناد حسن لنقول لا بأس به، فنحكم بحسنه أو بصحته. المتقدمون ينظرون إلى الحديث من خلال ما جمعوه ودونوه وكتبوه وحفظوه أيضا، فيرون أن هذا الحديث لا يصح، يرون أن هذا الحديث لا يصح، والله تعالى أعلم. الآن ننتقل إلى الإجابة على أسئلتكم. هذا السؤال الأول، بسم الله. في أخنا يسأل قرأنا كلامك على الصفحة، على صفحة الفيسبوك، أنا نزلت مقالة الأمس واليوم أتوقع اليوم هذه المقالة، بمتعلق برمي 9 من 10 أسهم على الشيعة وواحدة على الروم. المقصود الآن مو قضية شيعة معنى أي شيعي، لا، في حالة الحرب يعني في بلاد الشام عرفنا أو في العراق، على أهل السنة أن يدافعوا عن أنفسهم وكتبت نعم على الصفحة بدل أن يشتغلوا الآن في صراع مع الأمريكيين والأوروبيين يتفرغوا لهؤلاء الذين يذبحون النساء والأطفال ويغتصبون النساء ويفعلون ويدمرون المساجد وينتقمون أهل السنة في الشام وفي العراق. فأنا ذكرت قلت للإخوة ذكرت مقالة لكبير علماء بلاد الخيروان أي نعم وهو أبو عثمان الغساني عرفنا الذي خرج على بني عبيد عرفنا ومما قاله وثبت عنه كما حكاه الذهبي وغير واحد وابن كثير قال في العبيديين لو كان عندي في رواية لي 10 سهام رميت 9 على بني عبيد يعني والفاطميين والنصيريين وهؤلاء عرفنا بالخوارج وواحد رميته على الروم فهذا عالم بلاد المغرب على ذلك ووافقه عالم بلاد المشرق شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال عن النصيريين وعن الفاطميين والعبيديين بشكل عام أفتى فيها في كتابي منهاج السنة عرفنا وقال هم أكثر من اليهود والنصارى وأخطر على الإسلام وأهله من محاربي اليهود والنصارى من محاربي يعني من مقاتلي اليهود والنصارى هكذا حكم شيخ الإسلام أيضا إذا في بلاد المشرق فتوافق مع العالم الكبير في بلاد القيروان فالأمر واضح إن شاء الله إذا أبو عثمان الغساني عرفنا يقول لو لي 10 سهام رميت 9 على العبيديين الروافض وواحد على الروم إذن لأنه أخطر وهذا يوافق ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية لذلك بعض الناس الآن يتحاورون يتناقشون هذا جهاد في الشام أو غير جهاد إلى آخره عرفنا لا هذا مفروغ منه علماء القيروان أجمعوا كما نقل الذهبي عرفنا وقال قرأته في أكثر من تاريخ من تواريخ بلاد المغرب أجمع علماء المغرب خاصة بلاد القيروان على قتال بني عبيد وهذا بشار وأبوه حافظهم من نسل بني عبيد من نسل العبيديين وعلماء المشرق أيضا أفتوا بذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحصلت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت البعض يقول إنه حديث ضعيف غير صحيح فما إسناده الحقيقة الذي أحفظه أنه حديث حسن إن شاء الله هذا الذي أحفظه وإن كنت يعني بدقة الآن لا أتذكر تخريجه لكن الذي أذكره أنه حديث حسن والله تعالى أعلم فيه أحاديث تدل على هذا المعنى منها حديث خرجه البخاري ومسلم تحفظونه عن سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه على اللسان وما بين رجليه أضمن له الجنة هذا حديث متفق عليه والمعنى واحد تقريبا صحة حديث يتعلق برمضان أوله مغفرة وأوسطه رحمة وآخره عتق من النار حديث ضعيف هذا الحديث عن شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار حديث ضعيف هذه عمامة الرجاء أرنا كيف تعقد الإمامة النبوية بارك الله فيكم يعني إذا تقصد العمامة أو العمامة النبوية نحن ما رأيناها لكن أثر عن السلف عرفنا مثلا الإمام مالك قرأت في ترجمته أنه كان يتخذ عمامة محنكة لها حنك يعني أخذ كما قلنا بطرف منها الدرس الفائق ويرده إلى الخلف ونص على ذلك ابن قدامة المقدسي في كتاب المغني في مسألة المسح على العمامة تكلم لدرجة قال والعمامة التي لا تكون محنكة وليست لها ثؤابة، فهذه عمامة أهل الكتاب، عمامة أهل الكتاب. قال إذن الإمام الموفق: العمامة التي لا تكون محنكة، أو على الأقل يكون لها ذؤابة أو ذؤابتان، فإذا بدون ذؤابة وبدون تحنيك، قال هذه عمائم أهل الكتاب، يعني ليست عمائم أهل الإسلام أصلا. فواضح كيف ما الإنسان عرفنا كور أو دور العمامة، عرفنا يترك طرف لها على الأقل في ذؤابة واحدة، أو يترك ذؤابتين، أو يأخذ بطرف كما قلنا محنكة ويرده إلى الخلف، عرفنا. أما هذه المقطوعة هكذا، فنص كما قلنا ابن قدامة وغيره، ليس فقط ابن قدامة، عدد من العلماء نصوا على أنها ليست عمائم أهل الإسلام. لذلك ابن قدامة قال: لا يمسح عليها إن لم تكن سنية العمامة، لا يمسح عليها. هذه خلاص خرجناها. نعم، عمائم الشيعة لا بارك الله فيهم. ما الحكمة من تبديل الفقه بآخر إن كان الحديث صحيح ولا يستحق التغيير؟ ما الحكم من تبديل فقه هكذا فقه بآخر؟ نعم، من تبديل، ما الحكمة من تبديل إذا فقه بفقه آخر، يعني إن كان الحديث صحيح ولا يستحق التغيير؟ يعني الأصل ما كأنه غير واضح السؤال، غير واضح السؤال. هذا الأخ عليه أن يوضح هذا السؤال، يعني الله أعلم. ما صحة حديث أم سليمان أو أم سليم؟ طيب، عندما تنزلت آية الحجاب خرج نساء الأنصار وكأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية، ألا يعني هذا الحديث النقاب، أو يعني وجوب النقاب؟ نعم. طيب يا إخواني، الذي يعني هو مقتنع بالوجوب واللزوم بارك الله فيه وفي زوجته وفي من يعني يعني اتخذ من النقاب أو السدل منهجا له أو طريقا له، أو حتى قال بوجوبه، ليس خطأ. فكثير من علماء السلف والخلف قالوا بوجوب النقاب، عرفنا، قالوا بوجوب النقاب، ومنهم قال بالسدل أيضا، قال ما يكتفى بالنقاب، لأن المرأة ربما يكون من جمالها الكثير، أو يقولون جمالها في عينيها، عرفنا. فليس خطأ هذا، لكن نحن سابقا أطلعناكم على وجود مذهب آخر. الأخ هنا يسأل: لم أفهم ما الفائدة من كل هذه التقسيمات للحديث الضعيف، وإنما يكفي أن يسقط من السند راوي ليضعف الحديث ولا يحتج به؟ لماذا طبعا؟ لأن المضطرب ما في سقوط ربما، والشاذ ما في سقوط، على العكس هو من روايته الثقات، لكن السند الآخر الذي خالفه الثقات في مرتبة أعلى، أو جماعة من الثقات خالفوا هذا. لا، ضروري نطلع ونقف على هذه التقسيمات في علم الحديث. متى تكون الامتحانات في هذه المادة وماذا نحن مطالبون؟ يعني هذا مع الإدارة، مع الإدارة الاختبارات، ومطالبون بكل الكتاب بشكل عام، خاصة التعاريف وأصول كل درس، يعني أصل كل درس عرفنا وأساس كل درس، هذا مطلوب. الكتاب ما في حشو بشكل عام إخواني الكرام، يعني ما في قصص وحكاية أو كذا، وإنما هو قواعد وأمثلة، قواعد وأمثلة. عمر بن دينار: نعم، قهرمان آل الزبير ضعيف، هل هو ثقة، أو هل هو نفسه عمر بن دينار أو غيره؟ لا، قلنا في عندنا عمر بن دينار عند الإطلاق فهو الثقة، حجة مرجال البخاري ومسلم، الضعيف يقيد بماذا؟ يقال فيه عمر ابن دينار مولى آل الزبير أو عمر بن دينار قهرمان آل الزبير، إذا قيل بذلك فهو ضعيف. أما عند الإطلاق عمر بن دينار أحاديثه كثيرة في الصحيحين، أحاديثه كثيرة بالعشرات في الصحيحين، هو من أصحاب جابر بن عبد الله. والمشكلة كلاهما مكي، لكن للفائدة عمر بن دينار قهرمان آل الزبير الضعيف ليس له في الصحيحين ولا حديث، هذا أمر. وفي السنن لا يوجد له إلا حديث أو حديثان، ليس له في السنن حتى إلا حديث أو حديثان، فالأمر يسير إن شاء الله. ما صحة حديث أو درجة حديث انقسم أمتي إلى 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يقال إن الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة السلفيون، هل من الواجب أن يكون المسلم ضمن فرقة ينتمي إلى هذه الفرقة إلى آخره؟ الحقيقة بالنسبة لهذا الحديث صحيح على الراجح، حديث تفترق أمتي إلى 73 فرقة، هذا الحديث خرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم وابن أبي شيبة بسنن حسن عن أبي هريرة، لكن هكذا ما في كلها في النار، هذا الحديث فقط في انقسام الأمة إلى 73 فرقة. الآن عندنا حديث خرجه أبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم عن معاوية ابن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه زيادة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، ورجال وثقات، وصححها هذا الحديث الحاكم والذهبي وجوده ابن كثير والعراقي، ابن كثير حكم عليه أنه إسناد جيد وكذلك العراقي، وله شاهد أيضا خرجه أبو داود وابن ماجة وأحمد بسند الرجال وثقات من حديث أنس، رجال ورجال البخاري ومسلم. وبعد ذلك لهذا الحديث شواهد أخرى بأسانيد فيها لين أو فيها ضعف وأخرى ضعيفة، عرفنا فالحديث صحيح إن شاء الله. العلة القادحة في الحديث المعل لم أفهمه، أرجو إعادة ذلك. حديث المقلوب لم أفهمه، والله هو في الأصل هذه الأبحاث صعبة. الحديث المقلوب قلنا السنة القلب نوعان، كم نوع القلب؟ نوعان، قلب في السنة وقلب في المتن. قلب في السنة أخطأ الراوي، الحديث هذا مثلا معروف عن عبد الله بن دينار، ماذا قال؟ عن عمر بن دينار، أو تقديم وتأخير، الحديث عن عبد الله بن وهب عن مالك عن نافع، أخطأ أحد الرواة، كيف رواه؟ عن مالك عن ابن وهب عن نافع، أو بدل أن يقول عن عمر بن مرة ماذا قال؟ عن مرة بن عمر، عن كعب بن مرة عن مرة بن كعب، وهكذا. هذا كله من القلب في السند. قلب في المتن يدخل في ذلك كما قلنا نوعان، يعني هو نوعان، كحديث سبعة يظلهم الله في ظله، ماذا جاء في رواية مسلم؟ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم اليمين ما تنفق الشمال، هكذا يقال له قلب، وبعضهم عده من باب الشاذ، لكن يصلح مثالا للشاذ وللمقلوب أيضا، لأن الأصل كيف الحديث؟ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، واليمين هي التي تنفق كما هو معلوم من السنة، الأخذ والإعطاء والدفع والأكل والشرب وإلى آخره يكون باليد اليمنى. هذا بالنسبة للمقلوب. العلة القادحة، العلة القادحة معنى العلة المؤثرة التي تؤدي بالحديث، يكون في الظاهر يكون ينظر إليه المبتدئ أو المتوسط فيراه والله صحيحا رجال وثقات، ينظر الخبير العالم نظرة دقيقة ثاقبة فيجد انقطاع في السند، يجد علة هذا الصحيح بهذا الحديث أنه موقوف غير مرفوع أو أنه مرسل غير متصل وهكذا، فهذه علة قادحة نزلت الحديث من مرتبة الصحيح إلى الضعيف أو من المرفوع إلى الموقوف وهكذا. يعني هذه الدروس والأبحاث على الإنسان أن يكثر من قراءتها ومطالعتها إن شاء الله تتضح المعاني، أما يأتي مباشرة من عمله من وظيفته من شغله من بيته مباشرة فجأة هكذا إلى هذه الدروس يجد فيها صعوبة، يرجع إلى البيت ويقرأ هذه الدروس مرة ومرتين وثلاثة وأربعة تتضح إن شاء الله. ما صحيح حديث إن أحب الله عبدا ابتلاه، إذا أحب الله عبدا ابتلاه وأين أجده؟ يعني هذا الحديث له أصول. الآن دعنا من هذا الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة أو عن غيره يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل ثم فالأمثل، يعني الأمثل الصديقون، الأمثل يعني القريبون من الصديقين هم الشهداء مثلا عرفنا أو الصالحون وهكذا. هذا الحديث له شواهد كثيرة، الآن لا أتذكر بهذا اللفظ أي نعم، وأتوقع أنه ضعيف لا يصح هذا الحديث بهذا اللفظ إذا أحب الله عبدا ابتلى، وإنما هو كما قلت مقتبس من أحاديث من الصحيحة هذا الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. إذا كان حديث من دخل السوق إلى آخره بين الموضوع والضعيف، فهل يوجد حديث آخر يخص فيه صلى الله عليه وسلم ذكرا معينا في دخول السوق؟ بارك الله فيكم. يعني الآن ما أذكر البديل لأن غالبا عملي في هذا الحديث، لكن بشكل عام ما أتذكر حديث صحيح. طبعا حديث صحيح في ماذا ما يقول إنسان إذا دخل السوق، من شروط ذكر الحديث الضعيف أن لا يكون في مسائل العقيدة صح، ولماذا يستدل الإمام ابن كثير في كتاب البداية والنهاية الأحاديث الضعيفة لا يعلق عليها؟ المشكلة يا إخواني ابن كثير وهؤلاء العلماء وضعوا كتبهم للعلماء ولطلبة العلم يعني المتمرسين المتثبتين المتمكنين، يعني هم ما توقعوا أن كتاب البداية والنهاية يوم ما سيقرأه عامة الناس أو عوام الناس عرفنا، هو واضح كتاب كبير ويتعلق بالتاريخ الإسلامي إلى آخره، فهو يتوقع أن العلماء وطلبة العلم هم الذين سيقرؤون هذا الكتاب، لذلك يسكت عن الكثير من أحاديث ضعيفة أو واهية أو كذا، يعني يتوقع هذا طالب العلم أو الشيخ أو العالم الذي يقرأ في هذا الكتاب يميز ويعرف، كالحال في تفسيره نعم يسكت عن كثير من الأحاديث الضعيفة، السبب نفس السبب إخواني وغيره كثير، أبو نعيم والخطيب البغدادي وأبو عمر بن عبد البر وغيرهم يروون كثير من الأحاديث خاصة حينما يسوقونها بالسند، فيعتبرون طالب العلم هو الذي ينظر في هذه الأسانيد ويمحص ويدقق ويحقق ويحكم عليها. هل يجب علينا أن نحفظ الأحاديث التي تمليها علينا؟ لا طبعا ليست مطلوبة هذه الأحاديث وإنما هي نافلة. ما الفرق بين الشاذ والمقلوب؟ وما الفرق بين الحسن والشاذ؟ فرق كبير طبعا. ما الفرق بين الشاذ والمقلوب؟ فالشاذ عرفنا واحد عرفنا يخالف ما رواه الجماعة، القلب قلنا يحصل خطأ من رجل مثلا فيبدل في رجل برجل كما قلنا عبد الله بن دينار بعمر بن دينار يقدم ويؤخر في رجل وفي أبيه وهكذا، فرق كبير حقيقة بين الشاذ. ثم الشاذ غالبا الشذوذ يقع في المتن، الشذوذ يقع في المتن غالبا يعني لا يطلق على السند وإن أطلقه البعض. الفرق بين الحسن ما في تعلق أبدا بين الحديث الحسن والحديث الشاذ. هل الحسن البصري يعتبر من المدلسين؟ يعني ذكر في المدلسين، ذكر في المدلسين لأنه روى عن شيوخ أدركهم أو لقيهم ولم يسمع منهم بعض الأحاديث، سواء كان من الصحابة أو من كبار التابعين. لكن يعني الحسن البصري من كبار العلماء والأفاضل، لا يعني هذا أنه يعني قدح أو كذا، لا، ولكن التحرز في الرواية، من أجل التحرز في الرواية ذكر في المدلسين. هل علة الحديث تكون له علة في المتن؟ نعرف علة عقائدية قادحة كالحلف بغير الله، كحديث أفلح وأبيه إن صدق، والحديث للبخاري. لا، الحديث خرجه مالك وخرجه البخاري، ما فيه أفلح وأبيه، ما في أفلح وأبيه، هذه الرواية وأبيه، زيادة وأبيه وقعت في رواية عند الإمام مسلم، البخاري ما رواها، والإمام مالك روى هذا الحديث وما وقعت عندهما، وقعت في إحدى روايات مسلم، ليس في كل روايات مسلم، في إحدى روايات مسلم، وهذه اللفظة الشاذة على الصحيح. إذن الحديث الصحيح أو المحفوظ أفلح إن صدق، في رواية أفلح الرجل إن صدق، في رواية رويجل إن صدق. أما زيادة أبيه فهي لفظة شاذة كما قال أبو عمر ابن عبد البر وغيره واحد. عند الحاكم في كتاب الكبائر للذهبي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من لم يحكم بغير ما أنزل الله. ما هو السؤال الآن؟ ما هو السؤال؟ بدون الحديث، الحديث ما أتوقع أنه يعني بذاك الصحيح. الحاكم الحقيقة إذا تفرد بحديث في الغالب يكون ضعيفا، هذه قاعدة، الحاكم إذا تفرد بحديث لم يروه غيره ممن تقدم فغالبا يكون صحيحا حتى ضعيفا، وإن كان مساقا بسند صحيح، لأنه حصل تساهل في أخذ الحديث في زمن الحاكم وزمن شيوخه، أو حتى في زمن شيوخ شيوخه، ضعف الضبط، عرفنا ضعف الضبط وضعف الإتقان، وصارت الإجازات تؤخذ بدون يعني أن يكون كفء هذا الطالب يعطى الإجازة إلى ما هنالك. فالقرآن يغني عن ذلك. هل الحديث الشاذ حسن؟ لا، الحديث الشاذ خلاص نحيناه يعني وألغينا العمل به أو الحكم به، فبعضهم جعله في الضعيف لأنه علة، عرفنا بعضهم جعله في الضعيف، بعضهم توقف به قال لأنه من رواية الثقات، يعني عمليا ألغينا العمل به، عرفنا هذا الحديث الشاذ ألغينا العمل به أو جمدنا العمل به وتركناه هكذا، لا نحكم بضعفه السند. الدعاء بعد الفراغ من الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، قرأت أنه مضطرب. هذه الرواية أصل الحديث في صحيح مسلم، لكن ما روى هذه الزيادة، عرفنا هذه الزيادة خرجها الترمذي، خرجها الترمذي، نعم، وأهل العلم في خلاف، بعضهم حسن هذه الزيادة وبعضهم ضعف هذه الزيادة، والله تعالى أعلم. هذه الرواية ليست عند مسلم، وأصل الحديث في مسلم ما روى هذه الزيادة. طيب، الأخ سأل عن ولادات بعض الأئمة الأربعة وعن وفياتهم، موجود في آخر الكتاب، موجود ذلك في آخر الكتاب. ذكر في قسم الحديث المعان في حديث السوخ أن عمر بن دينار ضعيف، ثم ذكر بعد ذلك أنه ثقة مشهور. قلنا الضعيف عمر بن دينار، من عمر بن دينار؟ قهرمان آل الزبير، وبعضهم يقول مولى آل الزبير، مولى آل الزبير، مولى معناه كان عبدا يعني في الأصل، كان عبدا في الأصل. أما عمر بن دينار عند الإطلاق فهو ثقة حجة. يقال إن علم مصطلح الحديث من العلوم التي توقفت عند حد معين، أي إن أهل العلم اليوم لا يقدرون على تطويره بل هم مكتفون بما وصلهم من سلفهم. يعني نعم، هذا بالنسبة للقواعد، بالنسبة للقواعد بشكل عام نعم، أما مسألة التصحيح والتضعيف لا، هذه إلى يوم القيامة كل من وجدت عنده الأهلية، أهلية يعني أتقن علم الحديث نظريا ثم دخل في هذا المجال، حول هذا العلم النظري إلى عملي وبدأ يخرج الحديث تلو الحديث، الحديث تلو الحديث، خرج 100 حديث ومئتي حديث، 300 حديث كذا، صار متدربا، فممكن يظهر له أي نعم أحاديث صححها من تقدم أو بعض من تقدم تظهر له أنه ضعيف، أو العكس يقف ربما على طرق لم يقف عليها أحد من الشيوخ أو العلماء الذين ضعفوا هذا الحديث وهكذا. والحمد لله رب العالمين. أنا أحب أن أبقى الحقيقة معكم، لكن المواعيد يعني والارتباطات، لذلك سامحوني. بارك الله فيكم والسلام عليكم.